بعد اتيان الرسل بالايات البينات الواضحات يكون كثير منهم مسرفين في الارض. وهنا نسال عن اعراب مسرفون، نعم، خبر ان، ما هي خبر ان بعد ذلك؟ توافقون على هذا؟ نعم. واللام هنا لم تمنع عمل ما بعدها فيما قبلها، لان في الارض متعلق بالسكون، والمعروف ان لام الابتداء لا يعمل ما بعدها فيما قبلها، لكن قالوا ان اللام هنا مزحلقه، والاصل ان تقع قبل ان، لكنه كره العرب ان يجتمع مؤكدان في محل واحد فزحلقوا، كما يقول النحويون زحلقوا اللام حتى وضعوها في الخبر. ولذلك صح ان نقول ان قوله بعد ذلك في الارض لمصرفون متعلق بمصرفون، والاسراف هو تجاوز الحد بتعدي حدود الله عز وجل وانتهاك حرماته وعدم المبالاه بتكذيب الرسل وقتلهم. ففي هذه الايه فوائد، منها اثبات العله للاحكام الشرعيه. من اين تؤخذ؟ من قوله من اجل، وهذه من اقوى صيغ التعليل. واثبات العله وهي الحكمه لا شك انها من كمال الله عز وجل، ان الله تعالى لا يشرع شيئا الا لحكمه، ولا يقدر شيئا الا لحكمه. واما من قال انه لا يجوز اثبات الحكمه لله، وان الله يفعل لمجرد المشيئه ويشرع لمجرد المشيئه، فان هذا قول باطل من نحو الف وجه، كما ذكره بعض العلماء. ثم انه تنقص لله عز وجل ان تكون افعاله واحكامه الشرعيه مبنيه على غير حكمه، وقد ابطل الله تبارك وتعالى ذلك في ايات متعدده. وما خلقنا السماوات والارض وما بينهما لاعبين، ما خلقناهما الا بالحق. وقال تعالى افحسبتم انما خلقناكم عبثا وانكم الينا لا ترجعون. وذكر الله تعالى انه ينزل من السماء ماء ليحيي به الارض بعد موتها، والايات في هذا كثيره والنصوص كثيره. واثبات الحكمه لله هو غايه التنزيه عن النقص والعيب، خلافا لمن قال انه لا يجوز اثبات الحكمه والعله في افعال الله تعالى وشرعه. لماذا؟ قالوا لانك لو اثبتت العله لله لجعلت الله تعالى يفعل لغرض، والغرض ممنوع. ولهذا من عبارات السائره الباطله سبحان من تنزه عن الأعراض والأبعاض والأغراض. يمكن هذه العبارة لو سمعها العامي لبكى، لأنها يعني مزوقة ومزخرفة. سبحان من تنزه عن الأبعاض والأعراض والأغراض. ماذا يعنون بالأبعاض؟ الوجه واليد والعين والقدم والساق. ما يمكن يكون له هذه، لأن هذه أبعاد. الأعراض الأفعال، لأن الفعل عرض كالاستواء على العرش والنزول إلى السماء الدنيا وما أشبهه. الأغراض إيش؟ الحكم. حين نقول سبحان من اتصف بما يليق به، ومن أعظم ما يليق به الحكمة، أن تكون أفعاله وأحكامه الشرعية مبنية على الحكمة. إذن نقول الحكمة ليس فيها نقص. فإذا قال قائل